ألو، نعم سؤال على الهاتف. نعم تذكر بأن لديها خادمة وتوفي زوجها، وهي الآن هذه الخادمة في العدة. هذه المرأة ترسلها إلى البقالة لجلب الأغراض. ما حكم خروج مثل هذه الخادمة يا شيخ وهي في العدة؟ هذه المرأة معتدة، لا تخرج في النهار إلا لحاجة، ولا تخرج في الليل إلا للضرورة. فإذا لم يكن أحد يقضي حاجة أهل البيت لشراء الحاجات من السوق، فلا بأس أن يرسلوها نهارا لا ليلا. وإذا أمكن أن يقضي الحاجات أحد سواها فلا تخرج. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.